إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو لقاؤنا السابع من أحكام الطهارة من كتاب تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة، ونبدأ فيه بإذن الله عز وجل بالمسح على الخفين. وقد سبق في الدرس الماضي أن تكلمنا عن أحكام الوضوء، ولما كان غسل الرجلين في الوضوء هي آخر الأعضاء غسلا، فهناك حالة تتعلق بالمسح بالرجلين وهي المسح عليهما إذا كانتا في الخفين. فنقول أولا، المسح على الخفين مشروع بالسنة لما ثبت في الحديث أن جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه بال وتوضأ ومسح على خفين، فقيل له تفعل هكذا؟ فقال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم، يعني إبراهيم النخعي، فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام الذي يقوله إبراهيم النخعي أحد رواة الحديث؟ يقول كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. يقول إن بعض العلماء رأى أن المسح على الخفين منسوخ بآية المائدة، قالوا نعم هو جاءت أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين، لكن لما نزلت سورة المائدة، وسورة المائدة من آخر السور نزولا وآياتها محكمة، فهم يقولون إذن المسح على الخفين منسوخ. والجواب أن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، يعني هو رأى النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين بعد نزول سورة المائدة، فهذا يدل على أن المسح على الخفين ليس بمنسوخ. هذا معنى قول إبراهيم النخعي كان يعجبهم الحديث جرير لأن إسلام جرير، أو كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. فهل المسح يكون على الخفين فقط أم على كل شيء تلبس أو يلبس في القدمين؟ نقول ثبت في الحديث عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، وهذا الحديث صححه فضيلة الشيخ الألباني عليه رحمة الله. وإن كان بعض الباحثين يقول بضعف الحديث، لكن مع هذا الاختلاف في تصحيح الحديث وضعفه فقد ثبت عن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الجوارب كما سنذكر إن شاء الله تعالى. وثبت أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتوضأ ونعلاه في رجليه ويمسح عليهما ويقول كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذا الحديث رواه البزار بإسناد صحيح. فمن مجموع هذه الأدلة يجوز المسح على الخفين والجوربين للشراب يعني، والنعلين الحذاء، وهذا كله ثابت بفضل الله عز وجل. بل يجوز المسح على اللفائف لما ثبت في الحديث ثوبان رضي الله تعالى عنه يقول شخونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا على العمائم والتساخين أو على العصائب والتساخين. فالعصائب كل ما تعصب به الرأس كالعمامة، وبعض الناس اشترط في العمامة أن تكون عمامة ملفوفة على الرأس أو محنكة يعني نازلة تحت الحنك، أو عمامة لها ذؤابة، وكل هذه قيود لم ترد في السنة. فكل ما تعصب به الرأس فهي عمامة على المعنى الأعم. وعلى هذا سواء كانت العمامة ملفوفة أو كانت لها ذؤابة أو لم يكن لها ذؤابة أو كانت محنكة أو غير محنكة، فكل ذلك يجوز المسح عليها بالنسبة المسح على العمائم التي تكون على الرأس. بل ثبت كما تقدم أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها كانت تمسح على الخمار. وعلى هذا فالراجح جواز المسح على القلنسوة، القلنسوة لأزة الطائية، لأنه ليس هناك دليل يخص نوع معين من العمائم. وأما كونها أنها كانت عمائم العرب وأن النبي عليه الصلاة والسلام قصد بذلك العمائم التي يلبسونها فهذا مناط غير محقق للحكم، ولعلهم كانوا يلبسونها محنكة حتى تشد العمامة، لأنهم كانوا يلبسون يركبون الخيول والإبل، فمع السرعة إذا لم تكن العمامة يعني محكمة قد تسقط منهم. لكن هذا قيد غير مؤثر في الحكم، لا علاقة له بالحكم. على هذا فالراجح إن شاء الله تعالى جواز المسح على جميع العمائم وكل ما يوضع على الرأس. وأما بالنسبة للقدمين فقال والتساخين، والتساخين كل ما تسخن به القدمان سواء كانت خفين أو نعلين أو جوربين أو لفائف تلف على القدمين. بل قال ابن تيمية رحمه الله تعالى والصواب أنه يمسح على اللفائف وهي بالمسح أولى من الخف والجور، لأن غالبا اللي يضع اللفائف محتاج لها اللي لفرق ليه، هذا يدل على فقره يعني له لا شراب ولا لا نعل. فالغالب الذي يضع اللفائف أنه يستعملها للحاجة، أنه يستعمل الحاجة، فيكون من باب أولى جواز المسح عليه. بل مما يدل على جواز المسح على اللفائف أن كلمة الجورب معناها في اللغة هي لفافة الرجل. الجورب كما جاء في القاموس أن الجورب هي لفافة الرجل، لكن اصطلح على أنها إذا كانت مخيطة قيل لها جورب، يبقى اصطلاح هذا اصطلاح عرفي، ولكن المعنى اللغوي أن كلمة جورب هي ما تلف به القدمين سواء كان متخيط أو غير متخيط، لكن اصطلح الناس عشان يفرقوا بين دي وبين دي أن إذا كان متخيط يقول له جورب، إذا كان مخيطا يقولون له جورب. فالجورب لفافة القدم، الجورب لفافة القدم، واللفافة هي أيضا جورب لأنها تلف بها القدمين، فيجوز إذن المسح على كل ما تسخن به القدمين. هل هناك شروط للمسح الخفين؟ طبعا لو نظرنا في كتب الفقه لوجدنا أن كثيرا من الفقهاء أوردوا شروطا، ولكن هذه الشروط محل نظر، وقد أوردوا هذه الشروط بناء على اجتهادات ولم تكن أحاديث تثبت هذه الشروط، كقولهم مثلا اشترط أن يكون الخف سخين يمنع وصول الماء إليه، وهذا شرط لم يأتي في السنة، أو قولهم أن اشترط أن يكون محرق، وهذا شرط لم يأتي في السنة، أو يمكن تتابع المشي فيه، أو أن يكون منعل يعني في جلد من أسفل، أو مجلد يعني في جلد من أسفل ومن أعلى، كل هذه قيود لم ترد في السنة، ولكن القيد الوارد في السنة هو أن يلبسهما على طهارة، يعني شرط مسح الخفين أو جوربين أو النعلين أن يكون قد لبس هذه الأشياء المذكورة على طهارة كاملة، وأن يكون المسح لرفع الحدث الأصغر، أما في الحدث الأكبر فلا يجوز فيها المسح. وبعضهم يشترط أن تكون ساترا لمحل الفرض، ولا بأس بهذا الشرط وإن كان في النفس منه شيء. يبقى الشرط الوحيد الأكيد هو أن يكون في الطهارة على طهارة كاملة، أن يكون لبس الخفين على طهارة كاملة، وكذلك أن يكون في المدة المأذون له في المسح على الخفين، ودي سنذكرها وهي باختصار يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. عشان كده ابن حزم رحمه الله تعالى يقول فإن كان في الخفين أو فيما لبس على الرجلين، يعني فيما لبس على الرجلين يعني ممكن نعلين ممكن الجوربين ممكن اللفائف أي شيء لبس على النعلين، وكان زمان عندهم حاجة اسمها الجرموق برضك ها يلبس القدمين أي شيء، قل هذا كله لبس القدمين تسخن به القدمين. فقال إذا كان فيهما خرق صغير أو كبير بطول أو بالعرض طولا أو عرضا فظهر منه شيء من القدم أقل القدم أو أكثره فكل ذلك سواء، لأن السنة لم ترد بهذا بتفصيل بين هذا وهذا، فكل ذلك سواء، والمسح على ذلك جائز ما دام يتعلق بالرجلين منه شيء، طالما أن الخف موجود أو النعل موجود فكل ذلك جائز. ملحوظة، لو خلع الخفين أثناء المدة يعني الإنسان دلوقتي متوضي ومسح الخفين، وإحنا قلنا المدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها المسافر، هو في المدة ديت مسح الخفين أهو وبعدين خلع الخفين، هل انتقض وضوءه؟ هناك أقوال لأهل العلم نقولهم ونقول الرجحي. هناك من يقول إذا خلع الخفين فقد انتقض وضوءه، يعني خلع الوضوء معه، وهذا ثابت عن عطاء بن رباح، وهناك من يقول بل يلزمه غسل الرجلين، وهذا يذهب إليه من يقول بعدم وجوب الموالاة، يعني إذا خلع الخفين وهو لسه متوضي يبقى يغسل رجليه خلاص كمل وضوءه يعني. والراجح هو القول الثالث الذي يقول أن خلع الخفين لا ينقض الوضوء ولا يجب عليه غسل الرجلين، ودليله أنه عندما توضأ ومسح الخفين فهو طاهر بيقين، ولا نستطيع أن نحكم على بطلان عبادة إلا بدليل، وهذا الدليل يكون القرآن أو السنة الصحيحة. وطالما أنه لم يثبت في ذلك دليل يبقى ما زال على طهارته، ما زال هذا معه طهارة كاملة. فالذي يقول أنه انتقض وضوءه نقول له أين الدليل، وهذا حكم شرعي، هذا حكم شرعي لا بد فيه من دليل، بل هو طاهر بيقين، ولا نحكم على نجاسة على ذهاب وبطلان طهرته وانتقاض طهرته إلا بيقين. طالما لم يأتي لنا اليقين في ذلك فهو على الأصل. قالوا أيضا ومن حيث القياس فهذا مثل من كان له شعر كثيف جمة أو أظافر طويلة وتوضأ ثم أزال شعره، ما حلق شعره وقلم أظفاره، فإن هذا لا يلزم أو لا يلزمه أحد من الفقهاء بأنه يعيد الوضوء، مع أن المكان اللي مسح عليه حلقه كان شعره كبير أوي مثلا والآن ظهر جلد رأسه، ما نقول له امسح رأسك ولا أعد وضوءك، بل وضوءه صحيح. وعلى هذا، هذا الرجل الذي خلع خفيه وهو متوضئ هل يجوز له أن يصلي؟ نعم، سواء لبس الخفين أو لبسهمش، لكن لو انتقض وضوءه أحدث مثلا في الوقت الذي خلع فيه الخفين ما ينفعش يلبس الخفين تاني حتى يتوضأ وضوءا كاملا ويغسل رجليه، عشان نقول أدخلهما على طهارة كاملة. هل يجوز أنه يبدل الخف ويلبس خف غيره؟ نعم، إذا كان مسح عليه وهو متوضئ يجوز أن يغير هذا ويلبس هذا لأنه ما زال متوضئا بيقين. وسيأتي يعني برضك ملاحظات أخرى تتعلق في هذا الباب. هناك شرط أو هناك مسألة، وهي أن المسح الخفين كيف يمسح الخفين؟ نقول إن المسح الخفين متعلق بظاهر الخفين وليس ببطن الخفين. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخفين أولى من المسح على ظهورهما، أو ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. إذن المسح يكون على أعلى الخف، كيف؟ هو أن يكون إيده فيها بلل، إيده مبلولة، ويمسح أعلى الخف، ولا يشترط أن يستوعب القدم كلها بالمسح، ولا يشترط أن تظهر خطوط، فأقل ما يقال عنه مسح فيجزئه ذلك، لأنه لم يأتي في ذلك نص معين في هذا الكلام. فإن مسح باطن الخف فقط دون ظاهره فما الحكم؟ قال مالك رحمه الله: من مسح باطن الخفين دون ظاهرهما لم يجزئه، يبقى مسحه غير صحيح، وكان عليه الإعادة في الوقت وبعد. يعني لو صلى على هذه الحالة صلاته لا تصح لأنه غير متوضئ، عليه أن يعيد الوضوء ويمسح على ظاهر الخفين حتى لو خرج الوقت. والمشهور عن الشافعي أن من مسح ظهورهما واقتصر على ذلك أجزاءهم، يعني مسح ظهر الخفين بس، ومن مسح بطونهما ولم يمسح ظهورهما لم يجزئه وليس بماسح، يعني كلام الشافعي مثل كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى. المسألة بعدها في مدة المسح، المدة التي يمسح فيها الدين، لأن هنتكلم بعد كده ازاي نحسب هذه المدة. نقول وقد سبق الكلام أن المقيم يمسح يوما وليلة، والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليه، لحديث صفوان بن عسان رضي الله عنه، وفيه أمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسح الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما إلا من جنابة. وعن شريح بن هاني قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت سل عليا فإنه أعلم بهذا مني، كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوم وليلة. يبقى عرفنا من موضوع هذه الحديث إن المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام وليلة. طب اليوم يعني إيه؟ اليوم النهار. عما نقول يوم وليلة يبقى نفهم كده من إن اليوم النهار والليل معروف. طيب الآن من هذا ظاهر هذا الكلام إن لو واحد بدأ من أول النهار يبقى خلاص خد اليوم كله بتاعه، خد الليل كله بتاعه يوم وليلة. افرض واحد بقى بدأ من الظهر أو بدأ من العصر، يبقى بقية اليوم هو ده اليوم، ده ظاهر الكلام، والليل ويبقى التاني يوم يبدأ من الصبح برضه عشان بيوم وليلة. وقد يحتمل ان المقصود بيوم وليلة خمس صلوات، او يبدأ من نفس الوقت الذي بدأ منه. فاذا كان النهاردة مثلا بدأ من العصر يعني بعض يوم، يبقى يكمل اليوم بتاعه تاني يوم، يعني يبدأ لغاية العصر تاني يوم، والليل خلاص دخل معاه. وهذا هو الراجح، ان يوم وليلة يعني ما يبدأ من وقت يستمر معه حتى نفس الوقت الذي بدأ منه. ودليل ذلك عن أبي عثمان النهدي رضي الله عنه قال حضرت سعدا وابن عمر رضي الله عنه يختصمان إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسح على الخفين، قال عمر يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته. يبقى نفس الساعة اللي بدأ منها لغاية نفس الساعة هو ده إيه المقصود باليوم والليل. ولذلك نحتاج الآن اللي احنا نتعلم أو نتساءل إزاي يبدأ المدة، إزاي يحسب بداية المدة، أو من إمتى يحسب بداية المدة، ومن إمتى نقول انتهت المدة، يعني كيف البداية وكيف النهاية. نتكلم على البداية الأول. إحنا عندنا الحديث يمسح المقيم يوم وليلة، وعندنا إن المسح اشترط فيه أن يكون لابس القدمين الخفين على طهرة كاملة. فهل يا ترى يبدأ يحسب من أول ما لبس الخفين، يعني الوقت الواحد يتوضى هو ولبس الخفين يحسب من أول الوقت دوت، ولا لغاية ما ينتقد هذا الوضوء؟ لما ينتقد الوضوء بقى دوت الوقت الذي يسمح له في المسح عليهم، ولا الاحتمال الثالث من بداية ما يمسح على الخفين؟ لأن ممكن الواحد ينتقد وضوءه مش محتاج يتوضى دلوقتي، واحد ينتقد وضوءه ومش محتاج يتوضى دلوقتي، يبقى على القول الأولاني من بداية المسح، وده قول ضعيف، من بداية قصدي اللبس، من بداية اللبس ده قول ضعيف، لأن سواء لبس الخفين ما لبسهمش هو أهم حاجة وقت المسح. فيبقى عندنا قولين، يا أما من بداية نقض الوضوء، يا أما من بداية المسح على الخفين بعد هذا النقض. ودي تفرق. أيوة ممكن الواحد دلوقتي يتوضى اهو وانتقض وضوء، يتوضى وانتقض وضوء وهو لا يريد أن يصلي الآن، لا يريد أن يصلي الآن. القول الأولاني من القولين الأخر دول يعني بيقول لك من نجع هو سواء مسح أو ما مسحش اتحسب عليه المدة. القول الثاني بيقول لك لا، ما بيحسبوش المدة إلا لما يبتدئ يمسح الخفين. نضرب مثال، الآن واحد اتوضى ولبس الخفين وراح مصلي الظهر والعصر، إذا كان ممن يباح له الجمع، يباح له الجمع كالمسافر والمريض، وبعد ما صلى انتقض وضوءه. قول العلماء بيقول لك ايه، هنحسب من هنا بقى، يعني من بعد ما صلى الظهر والعصر، وقت الظهر خلينا نقول مثلا الساعه 1 اهو، صلى الظهر والعصر بقت 1:30، انتقض وضوءه، قلنا بس احسب من هنا، يبقى تاني يوم لما يجي الوقت دوت يبقى انتهت المده بتاعتك. القول الثاني بيقول لك لا، مش هنحسب، مش هيبدا يحسب المده الا لما يجي يتوضا. وده ممكن يتوضا امتى؟ لو هيصلي المغرب والعشاء بقى جمع تاخير، يعني عنده لغايه نص الليل، يبقى كان المده ديت على القول الثاني من اول ما صلى الظهر والعصر لغايه ما هيجي يصلي المغرب والعشاء مش محسوبه. على القول الاولاني محسوبه، وعلى القول الثاني مش محسوبة. هيبتدئ يمسح لما يجي يصلي المغرب والعشاء جامعة الأخير، يعني هنقول مثلا بقت الساعة 11 بالليل، كأن في 11 ساعة هم نص يوم كامل أو تقريبا مش محسوب، ويقول بداية المسح هو ده اللي نحسب لك عليه لغاية ما يجي تاني يوم لبداية المسح. وضحت. وهذا القول الثالث هو أرجح الأقوال، لان احنا بنتكلم عن المسح على الخفين. اين المسح؟ هو لما لبس الخفين بقى مسح الخفين؟ لا. لما انتقد وضوءه ما مسح الخفين؟ لا. امال ايه؟ احنا بنتكلم عن المسح على الخفين. يبقى من بدايه المسح، من بدايه المسح نبتدي نحسب المده، وهذا هو القول الراجح والله اعلم. طيب الان هو هيقعد يوم وليله زي ما قلنا، ايه قول عمر بن الخطاب، يوم ولاتي من ساعته، من ساعتي اللي بدأ فيها. فخلينا نقول دلوقتي مثال برضك، افرض ان اليوم والليلة بتاعته ديت هتخلص قبل الظهر، يعني هو كان متوضي ومسح على الخفين قبل الظهر، يعني هو النهارده هو اتوضى ومسح الخفين، خلاص احنا اتفقنا ان من اول المسح هنحسب المده، هو مسح على الخفين قبل صلاه الظهر. جه تاني يوم ولما جت الساعه اللي هيتوضى فيها كان هو متوضي قبليها ومصلي الضحى ومسح على الخفين، يعني قبل الظهر بساعه كان مسح على الخفين، جه على الظهر هل نقول له يا عم انت مدتك انتهت ولازم بقى تخلع الجورب وتمسح تاني؟ هيقول لك طب انا متوضي ومصلي الضحى من ساعة. ده الصح، هو الان متوضئ بيقين، مجرد انتهاء المدة لا ينقض الوضوء اذا جاءت عليه المدة وهو متوضئ قبلها. اذا جاءت المدة وهو متوضئ قبلها هذا لا ينقض الوضوء، انما دوت يمنع جواز المسح على الخفين لو اراد المسح عليه. يعني هو دلوقتي ما كانش متوضئ قبلها وحب يتوضأ دلوقتي تاني، نقول له استنى المدة بتاعتك انتهت فعليك ان تتوضأ وتغسل رجليك. لكن ان كان متوضئا قبلها وجاءت المدة وهو لسه متوضئ، يبقى هذا متوضئ بيقين، مجرد انتهاء المدة لا تبطل المسح الخفين. فإذا هو دلوقتي توضى وصلى الضحى ومحافظ على وضوء، هيصلي الظهر بنفس الوضوء ده، وممكن يصلي العصر، ممكن يصلي المغرب، محافظ على وضوء طول النهار، يبقى ايه؟ مد في المدة بتاعته او مد في الزمن بتاعه اللي بيصلي بيه، ولا يلزمه المسح على الخفين الا اذا انتخذ وضوء. يبقى ده ايه خلاص الكلام. نسمع كلمتين قالهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. رحمه الله تعالى قال: وهذا الذي انقضى وقت مسحه لم يحدث، يعني ليس انقضاء المدة حدث، هذا الذي انقضى وقت مسحه لم يحدث، ولا جاء نص في أن طهارته انقضت لا عن بعض أعضائه ولا عن جميعها، فهو يصلي حتى يحدث. فبعد يعني بعد ما احدث بعد كده ان شاء الله يقعد طول النهار محافظ على الوضوء دوت اللي هو مسح على الخفين فيه قبل انقضاء المده، بعد ما يحدث بعد كده ان شاء الله بعد اخر النهار فيخلع بعد ذلك خفيه حينئذ وما على قدميه ويتوضا، يعني يغسل رجليه فيهم ويستأنف المسح توقيتا اخر وهكذا ابدا. يبقى دي ايه؟ دي اهم نقطه في هذا الباب، لان كثير من اخواننا يعني يشكل عليهم البداية والنهاية. سابعا وأخيرا، ما يبطل المسح. يبطل المسح على الخفين الجنابة، لحديث صفوان بن عسال: وأمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليالهن للمسافر يوم وليل مقيم إلا من جنابة. وأما ما ذكره البعض أن انقضاء المدة أو نزع الخف ينقض الوضوء فلا دليل عليه. يبقى الذي يبطل المسح هو الجنابة. سؤال: أيهم أفضل، مسح الخفين ولا غسل الرجلين؟ نقول ليس هناك مفاضلة، فهذا من السنة وهذا من السنة، يعني هذا ثابت في الشرع وهذا ثابت في الشرع، والأفضل في حق كل واحد بحسبه. يعني إذا كان مسح الخفين فالأفضل في حقه مسح الخفين، إذا كان مكشوف القدمين فالأفضل في حقه غسل القدمين. فهو لا يفعل شيئا متعمدا، يعني لا ينزع خفيه اعتراضا عن السنة. يعني واحد إذا ظن أن مسح الخفين يكون الوضوء أقل طهارة من غسل الرجلين، نقول له بل الحق الأفضل في حقك أن تمسح على الخفين، لأن هذا الوضوء مثل هذا الوضوء، ولأنك الآن ستخالف الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا ظن أن هناك هذه أفضل من هذه نقول له لا، أو قد يكون في حقه الأفضل أن يمسح على الخفين مخالفة لبعض أهل البدع كالشيعة الذين يرون بعدم جواز المسح الخفين، مع أنهم قاتلهم الله يرون المسح على القدمين، يمسح القدمين من غير خف ويبطلون المسح الخفين، فخالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم مرتين في عضو واحد، وهو إذا كان القدمين مخشوفتين فالسنة فيه والشرع يأمر بغسل القدمين وهم يمسحون عليه. وإذا كانت في الخفين فالشرع يبيح المسح عليهما وهما لا يرون جواز ذلك. ملاحظات أخيرة في هذا الباب: إذا لبس الخف في الحضر ثم سافر فإنه يمسح مسح المسافر، لأن العبرة بالوقت الذي يمسح فيه. العكس: إذا لبس الخف في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم، فإن كان في سفره مسح يوما ثلاثة أيام خلاص، يومين خلاص يبقى ينزع الخف، يوم كامل وليلة ينزع الخف، أقل من يوم وليلة يكمل بقية اليوم والليلة. هل يشترط يلبس الخف دوت يعني واحد متضرر بكشف الرجلين؟ نقول لك لا، مش شرط، انت ممكن تمسح الخفين حتى لو انت مش محتاج انك تلبس الخفين لبرد. يعني بعض الناس بيظن ان المسح الخفين في الشتاء بس عشان الجو بيبقى برد، لا، يجوز في الشتاء وفي الصيف سواء كنت محتاج الخفين او لا. اذا لبس الخفين وهو يدافع الخبثين او الحدث ليس بمقروه، يعني واحد حس ان نفسه محتاج انه يقضي حاجته او انه سينتقد وضوءه، فهو بسرعه قبل ما ينتقد وضوءه وراح يلبس الايه الخفين، عشان عارف لما ينتقد وضوءه هيحتاج لايه، هيحتاج للوضوء وهيغسل رجليه، فهو راح يلبس الخفين بسرعه عشان لما يجي يتوضا يمسح عليهما. هل في ذلك كراهه؟ ليس في ذلك كراهه، فيجوز فعل ذلك. لا مانع من لبس خفين او جوربين بعضهما فوق البعض، يعني لبس خف فوق خف ويكون المسح على الاعلى اذا لبس الاثنين على طهاره كامله. طيب اذا لبس خف على طهاره كامله ثم انتقض وضوءه ثم لبس خف ثاني بعد ان انتقض وضوءه، هل يجوز أن يمسح على الخف الأعلى؟ نقول له لا، لأن الخف الأعلى لم يلبس على طهارة كاملة. وما ليعمل إيه؟ إذا أراد الوضوء خلع الخف الأعلى أو الجورب الأعلى ومسح على الأسفل، لأن الأسفل هو الذي لبس على طهارة كاملة. طبعا احنا قلنا قبل كده، نأكد برضك، أن الإنسان إذا خلع الخف وهو متوضئ جاز له الصلاة طالما أنه لم ينتقد وضوءه في هذه الحالة. آخر حاجة في هذا الباب: قال ابن حزم رحمه الله: والمسح على كل ما لبس في الرجلين مما يحل لباسه مما يبلغ فوق الكعبين سنة، يعني هو يوافق الجمهور هنا في مسألة إيه، يكون ساتر لمحل الفرد، سواء كان خفين من جلد أو لبود أو جوربين من كتام أو صوف أو قط، كان عليهما جلد أو لم يكن، أو جرموقين أو خفين على خفين أو جوربين على جوربين أو ما أقصر من ذلك. وكذلك إن لبست المرأة ما ذكر من الحرير، فكل ما ذكرنا إذا لبس على وضوء جاز المسح عليه. طبعا هناك في بعض الجوارب شفافة، إذا لبس الإنسان ممكن تقول له مش لابس حاجة لأن لون الجلد. فيعني اللجنة الدائمة في المملكة السعودية ترى بعدم جواز المس على هذه الجوارب. ننقل هذا الباب الأمانة العلمية، ولكن الذي أراه والله أعلم أنه يجوز أيضا المسح عليها لعدم وجود دليل فارق بين هذا وذاك. ورأيت يعني أحد الباحثين وهو الدكتور أبو عمر الدبيان ابن عمر الدبيان، له في ذلك كتاب في المسح الحائل، وذهب أيضا إلى جواز المسح على هذه الجوارب. ورأيت كلاما للنووي في المجموع يقول: وحكى أصحابنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقها. طبعا مهما كانت الرقة حتى لو كانت شفافة فالله أعلم يدخل في هذا المعنى. ننتقل بعد ذلك إلى باب جديد وهو أحكام الغسل، يعني لعلنا يعني نذكر بعضه على حسب ما يتيسر. ونقوم إن شاء الله تعالى في لقاء قادم. فالغسل طبعا هو تعميم الجسد بالماء، وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، فكقوله تعالى من القرآن: وإن كنتم جنبا فطهر، وقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. موجبات الغسل، وطبعا الأحاديث في الغسل كثيرة تأتي في بابها، وأجمع العلماء على وجوب الغسل من الجنابة ومن الحيض ونحو ذلك. إيه هي الحاجات التي إذا وجدت في الإنسان وجب عليه الغسل؟ أول حاجة خروج المني، إذا خرج منه المني فقد وجب الغسل، وذلك لحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن أم سليم رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء. قال: نعم إذا رأت الماء. والمقصود بالماء هنا المني. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الماء من الماء. ما معنى الماء من الماء؟ يعني الغسل من المني. الماء الأولاني المقصود به الغسل، والماء الثاني المقصود به المني. فعلى هذا يجب الغسل من خروج المني بشهوة من ذكر، إذا خرج بشهوة من ذكر أو أنثى في يقظة أو نوم، إلا أنه اشترط في حق اليقظان الشعور بالشهوة، إنما النائم قد لا يشعر بهذه الشهوة. فالعبرة بخروج المني. وعلى هذا إذا وجد احتلاما ولم يجد بللا فلا شيء عليه، لا غسل عليه. وإذا وجد بللا علم أنه مني ولم يظهر احتلاما وجب عليه الغسل، لأن ليست العبرة بالاحتلام ولكن العبرة بخروج الماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء، فعلل ذلك بخروج الماء. واستدل العلماء على اشتراط الشهوة في خروج المني بحديث علي بن أبي طالب: كنت رجل مزاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا حذفت فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل. قال الشوكاني: ولا يكون بهذه الصفة إلا بشهوة. الحذف يعني خروج المني بتدفق، وهذا يعني وجود الشهوة. وعلى هذا ملاحظات: إذا كان الإنسان مريض وخرج منه مني لعلة، هذا لا يوجب غسلا. طيب، الملاحظة الأولى: إذا أحس بانتقال المني في ذكره، واحد حس المني يخرج لكن له لم يخرج، ليس عليه شيء، لأن العبرة بخروج المني إذا رأت الماء. طيب، إذا خرج المني بلا شهوة لعلة، مريض أو تغير جو أو غير ذلك أو ضربة فخرج منه مني، فهذا لا يوجب غسلا، لأن المني الذي يوجب الغسل هو المني الذي يخرج بشهوة بماء دافئ. إذا كان جنبا فاغتسل ثم خرج منه مني بعد الغسل ولم يكن منيا بشهوة، إنما كان مني مثلا محبوس في إحليله فخرج، فهذا لا يوجب عليه غسلا، لأنه ليس هذا الغسل الذي يكون الإنسان فيه حازفا. وكذلك المرأة إذا اغتسلت من غسل الجنابة ثم خرج منها مني الرجل بعد الغسل فهذا لا يوجب عليها غسلا. ملحوظة أخرى: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: إذا استيقظ من نومه فوجد بللا لا يذكر له سببا، واحد قام فجد بللا في ثيابه، فهل هذا يغتسل ولا يتوضأ ولا إيش؟ نقول له ثلاث حالات: أن يتيقن أنه مني، الحالة الأولى يتيقن أن ذلك مني فيجب عليه الغسل، أن يتيقن أنه ليس بمني فلا يجب عليه الغسل. بدل إيه واضحين. الحالة الثالثة بقى هي محل اشتباه، وهو أن يشتبه عليه الحال هل هو مني أم لا، فلا يعرف. فهنا نقول تحرى، عليه أن يتحرى ويتذكر، فإن تذكر احتلاما فيكون ذلك جنابة، وإن لم يتذكر فلا شيء، فلا يكون جنابة. فماذا يفعل الآن؟ إذا تذكر احتلاما وجب عليه الغسل. طب إذا لم يتذكر؟ نقول في مسألة قولين، والأحوط أن يغتسل. الموجب الثاني من موجبات الغسل التقاء الختانين، المقصود بالختانين ختان الرجل وختان المرأة، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. الختانان هو موضع الختان، ولا يكون ذلك الالتقاء إلا إذا أدخل الرجل حشفة عضوه في فرج المرأة، يعني رأس الذكر. وعلى هذا أقل، إذا كان هناك دخول أقل من ذلك لا يكون ذلك دخولا، ولا تعد المرأة بذلك سيبا. يعني أقل الدخول هو دخول رأس الذكر، التقاء ختان الرجل بختان المرأة، فإذا مسها من فوق الفرج لا يجب غسل. التقى الختانين يعني حدث دخول، أما مس من فوق الفرج فليس مجرد هذا المس يكون دخولا كما قد يتوهم بعض العوام، لكن الدخول أن يكون دخولا حقيقيا، وأقله دخول حشفة الرجل في فرج المرأة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا جلس من شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. لو باشر الرجل زوجته وأدخل ما دون الحشفة، أو باشرها بين فخذيها فأمنى فدخل المني في فرجها وهي لم تخرج بنيا، فإنه ليس على المرأة في هذه الحالة غسل، والغسل إنما يكون على الرجل، لأنها هي لم تمني فيجب عليها الغسل، ولم يحدث التقاء للختانين فلم يجب عليه الغسل، وأما هو فقد وجب عليه الغسل. لماذا؟ لأنه أمنى. الحالة الثالثة التي، أو السبب الثالث من موجبات الغسل، انقطاع دم الحيض والنفاس، لما ثبت في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت حبيش رضي الله عنها كانت تصطحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. فاعتبر انتهاء الحيض سبب موجب للغسل، والنفاس كذلك لأن النفاس أيضا حيض. السبب الرابع الموت، عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليهن حين توفيت ابنته زينب فقال: اغسلنها ثلاثا، اغسلن هذا أمر، أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إذا رأيتن. فهذا يدل على وجوب غسل الميت، وهذا الوجوب على الأحياء، يجب على من حضر ميتا أن يتعاون في غسله، ولا يجب على جميع الحاضرين أن يغسلوه، لكن لابد أن يقوم به البعض، فإن قصروا في ذلك أثموا جميعا، فغسل الميت فرض كفاية لابد أن يقوم به البعض. قال ابن حزم: وغسل كل ميت من المسلمين فرض ولا بد، فإن دفن بعد بغير غسل أخرج ولا بد، ما دام يمكن أن يوجد منه شيء يغسل، إلا الشهيد الذي قتل أو قتله المشركون في المعركة فمات فيها فإنه لا يلزمه غسله، لا يلزم غسله. طبعا هيجي لنا باب كامل في أحكام الجنائز نتكلم عن هذه بالتفصيل، ومن هو الشهيد، وهل يغسل أم يغسل، وخلاف العلماء في ذلك إن شاء الله تعالى. ثم الغسل أو غسل الكافر إذا أسلم، لما ثبت في أحاديث كثيرة عن قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، فهذا أمر، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. وحديث ثمامة بن أثال لما أسلم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل، فهذا يدل على أن الكافر إذا أسلم يجب عليه الغسل، وفي المسألة خلاف بين العلماء. بقي الكلام عن غسل الجمعة وهو فيه خلاف بين أهل العلم، هل غسل الجمعة واجب أم هو سنة؟ قولان لأهل العلم، فبعضهم يرى أنه سنة لقوله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، ولما ثبت في الحديث من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم أتى إلى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة والجمعة، قالوا هذا الحديث فيه من توضأ، فقال هذا يدل على أن الوضوء هو الواجب وأن الغسل مستحب. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن الوضوء واجب، قالوا لأنه ثبت في ذلك حديث صريح في الوجوب وحديث يأمر فيه أمر بالغسل. فأما الحديث الأول ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وهذا نص صريح من قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتمل التأويل، فهو يقول غسل يوم الجمعة واجب، كيف نحن نقول أنه سنة؟ وأما الأمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، وهذا حديث أيضا رواه البخاري ومسلم، إذا جاء أحدكم يوم الجمعة فليغتسل، هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم. عندنا حديثين في الصحيحين، حديث يصرح بالوجوب وهو حديث أبو سعيد الخدري وصل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، حديث فيه الأمر بالوجوب وهو من جاء إلى الجمعة فليغتسل، فهذا يدل. قالوا أما الحديث الذي استدلوا به من توضأ يوم الجمعة ثم أتى إلى الجمعة فاستمع وأنصت، قالوا هذا الحديث ورد في بعض رواياته أيضا من اغتسل يوم الجمعة، ثم إن هذا لا يتعرض لمسألة الوجوب وعدم الوجوب، لأننا لا نقول إن الغسل شرط في صحة الصلاة، ونقول إن الوضوء واجب، لكن هذا الواجب لا يمنع واجب الغسل، واجب الوضوء لا يمنع واجب الغسل، فهو يجب عليه أن يتوضأ ويجب عليه أن يغتسل. وكذلك في قول عليه الصلاة والسلام من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، هذه مفاضلة بين الغسل وبين الوضوء، ولم يقل أن الغسل سنة، وإنما فاضل بين شيئين الوضوء والغسل وكلاهما واجب، فمفاضلة بين واجبين. وأما الأثر اللي هو ثابت أن سيدنا عثمان دخل متأخرا وعرض به عمر بن الخطاب وهو على المنبر، فقال عثمان يعني ما هو إلا أن توضأت وأتيت إلى الجمعة، فقد يعني تعلق به من يقولون بأن الغسل يوم الجمعة سنة بأن سيدنا عثمان جاء متوضئا، نقول بل هذا الحديث دليل على الوجوب أيضا، أو هذا الأثر دليل على الوجوب أيضا، لأن عمر بن الخطاب أنكر عليه قال له والوضوء أيضا، وقد كنا نؤمر بالغسل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن عمر كان يرى الأمر بالغسل، وأن عثمان لم يعترض على عمر بذلك، مع أنه معلوم أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان يغتسل كل يوم فلعله اغتسل يوم الجمعة في صبيحة اليوم وصل الجمعة، ثم لما جاء إلى وقت الصلاة توضأ، وهذا شيء واضح. ممكن الإنسان يغتسل يوم الجمعة ثم ينتقض وضوءه، هل نقول له لازم تغتسل وتذهب إلى المسجد بالغسل؟ لا، يعني اغتسل ثم انتقض وضوءه فإنه يتوضأ ثم يذهب إلى الصلاة. وعلى هذا نقول والله أعلم أن الراجح من هذه الأقوال أن غسل يوم الجمعة أيضا من الأغسال الواجبة، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. في لقائنا القادم سنتكلم عن ما يحرم على الجنب وخلاف العلماء في ذلك، وما هي الأغسال المسنونة وكيفية الغسل أو صفة الغسل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.